الرحيم. قال فضيلة الشيخ: أنا مؤذن المسجد بمسجد المساجد، وحينما يحصل لي ظرف أو أريد أن أحضر مثل هذا الدرس أوكل الإمام في الأذان، وعندما يحصل للإمام وكل مثل ما يحصل لي وعندما يحصل للإمام مثل ما يحصل لي يعني يحصل طبعا كذا انشغل ثلاث الإمام عندما وكلت، هل علينا في هذا الحرج؟ أرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله إذا لم يكن التخلف كثير، أما إذا كثر التخلف ففيه شبهة، يخشى أن يكون فيه شيء.